هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط. الحوض هو وجود الناس في المحشر، يريده المؤمنون ويفرغه الكافرون، يريده المؤمنون ويرغبون. ولكل حوض كل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، ناديته عدد نجوم السماء، من يشرع منها يوم أو بعدها أبدا. نعم، وهو قبل الصراط، ثم بعد ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة، ومن لم يمر عليه سقط في النار، نسأل الله.